إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. معاشر المؤمنين، نعيش أياما فاضلة وليالي مباركة، نعيش شهر الخير والبركات، شهر الإيمان والغفران، شهر الطاعة والعتق من النيران. إنها أيام غرر وليال درر، ينبغي على كل مؤمن أن يكون له منها حظ أوفى ونصيب أكبر. عباد الله، إننا في نهاية العقد الأول من شهر رمضان المبارك، أيام سريعة التصرم سريعة الانقضاء، فلنحاسب أنفسنا عباد الله، ماذا قدمنا وماذا سنقدم من البذل والعطاء والإقبال على الله عز وجل رب الأرض والسماء. أيها المؤمنون، إن شهر رمضان المبارك موسم عظيم للتربية على الفضيلة والإيمان، ولرياضة النفس على البر والإحسان، ولتعويدها وتدريبها على حسن الإقبال على الله عز وجل وملازمة قراءة القرآن. عباد الله، إن شهر رمضان المبارك يعد مدرسة إيمانية تربوية للتربي على الفضائل والتدرب على المعاني العالية العظيمة. وهذه وقفة عباد الله مع بيان بعض الدروس المستفادة والعبر العظيمة المتلقاة من شهر الصيام. عباد الله، لقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم شهر رمضان المبارك بأنه شهر الصبر، كما ثبت في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فوصفه عليه الصلاة والسلام بأنه شهر الصبر لأن المؤمنين فيه يتدربون على الصبر ويتمرنون عليه، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصية الله وصبرا على أقدار الله. فكم هو جدير بالمؤمن عباد الله أن يعظم حظه من الصبر في شهر الصبر، والله تبارك وتعالى يوفي الصابرين الصائمين أجرهم بغير حساب. عباد الله، والصيام وموسمه المبارك فرصة عظمى ومناسبة كبرى لتحقيق تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهي مناسبة كريمة لتحقيق التقوى والبلوغ إلى أعلى درجاتها ورفيع رتبها. أرأيت نفسك أيها الصائم تمتنع في نهار رمضان عن الطعام والشراب وعن شهوتك التي أباحها الله لك تمتنع عن ذلك كله طاعة لله ومراقبة له جل وعلا. فيا من أكرمك الله عز وجل بالامتناع عن هذه الأشياء والصيام عنها في نهار رمضان المبارك، عليك بالصيام مدة حياتك كلها وطوال عمرك عن المحرمات والآثام، فإن الذي أمرك بالصيام عن هذه الأشياء هو الذي أمرك بالصيام عن الحرام مدة العمر وطيلة الحياة. عباد الله، ولشهر الصيام خصوصية بالقرآن، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فينبغي عليك أيها المؤمن أن تعيش مع مأدبة القرآن العظيمة، تتربى على فضائله وتتأدب بآدابه وتتعلم أخلاق القرآن وآدابه وتعيش حياة كريمة، فلا يكن حظك في رمضان مجرد تلاوة آي القرآن، بل ليكن حظك منه أيها المؤمن تلاوة لألفاظه وفهما لمعانيه وتحقيقا لدلالاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فتلاوة كتاب الله حقا إنما تكون بالقراءة لألفاظ القرآن والفهم لمعانيه وتحقيق دلالاته ومقاصده. عباد الله، وشهر الصيام فرصة عظمى للتوبة إلى الله والإنابة إليه وطلب غفران الذنوب والعتق من النار. ولله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وهذا عباد الله يدعو المؤمن الصادق والمسلم الراغب للإقبال على الله حقا وصدقا أن يتوب عليه وأن يغفر ذنبه وأن يجعله من عتقائه من النار. وكم هو الحرمان عباد الله أن يدخل شهر الصيام ثم ينصرم ويذهب دون أن يغفر للعبد ذنوبه. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ دخل شهر رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. إن لم تتحرك النفس عباد الله للتوبة إلى الله وطلب الغفران في شهر الغفران والتوبة، فمتى عساها أن تتحرك؟ إذا لم تتحرك النفس عباد الله في ترك الذنوب والتخلص منها والبعد عن الآثام في هذا الموسم الفاضل والشهر الكريم، فمتى عساها أن تتحرك؟ عباد الله، وفي هذا الموسم المبارك عندما يصوم المؤمن ويذوق ألم العطش والجوع ويحس بذلك، تتحرك نفسه رغبة في الإنفاق وشوقا إلى البذل والعطاء. ولهذا فإن شهر الصيام شهر العطاء، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أكثر ما يكون جودا في شهر رمضان المبارك. عباد الله، وهكذا نجد في شهر الصيام وفي أفيائه المباركة دوحة طيبة ومجالا خصبا لتلقي العبر العظيمة والدروس النافعة مما يثمر في المؤمن صدقا وإقبالا ورغبة وطاعة وحسن عبادة لله جل وعلا. وإنا لنسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجعلنا من أهل الصيام حقا،